مرحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج FM، وين ما كنتوا عم تسمعونا رح كفي معكم اليوم طريق من طرطوس رنا أبو دياب بالإعداد والتقديم. حتى وصرت منا قلبها سكن في كل الدنيا تحكي عنا أنا وهي، قلبي على حساب عايش ما بيوقف، ما لقيت لحالة بعمرها ما بتزقف. أزرع داخل جميع شيئا جميلا، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. إن شاء الله كل أوقاتكم مستمعينا محبة محبة ومحبة. بحب زحلة حتى ولو شنار، وبحب غازلة وضمها حنية، وأنا لحي اليوم الضل نتحلى نتحلى. بحب زحلة حتى ولو شنار، وبحب غازلة وضمها حنية. هي بآخر الدراسات الحديثة مستمعينا، في دراسة بتقول عدم استماع الأزواج لبعضهم يؤدي للوفاة المبكر. ما بين حب وموت ميت أنا بحب. كشف باحثون في جامعة إدنبرغ البريطانية أن الأزواج الذين لا يستمعون لبعضهم أكثر الناس عرضة بخطر الوفاة نتيجة تعرضهم للإجهاد المستمر. انت يلي قسيت علي، انت يلي جرحتي له قلبه، قلبك بطل يسأل دراسة بريطانية أن الأشخاص اللي بيكونوا شركاءهم لا يستمعون إلهم بيتعرضوا لضغوط نفسية يومية، هالشي بيؤدي لإصابتهم بالإجهاد وبيعرضهم لخطر الوفاة المبكر بنسبة 42% عن غيرهم يلي بيستمع إليهم شركاءهم. يعني يا هالزلمة يا هالرجال اقعد شوي استمع لهالمرة شوي، هيك حديثة ما دائما بيكون جميل ولطيف الحديث، بس استمع ليه مشان يطول عمره شوي. بعدك متذكر بيقول أديب عالمي، قد لا نستطيع إصلاح كل شيء لكننا نستطيع الابتعاد عن كل ما يعكر مزاجنا ويؤذينا. وهون بحال الأزواج هو زوج الشغل الوحيد أو الشخص الوحيد اللي ما بتقدروا تبتعدوا عنه، لهيك خبروه بهاي الدراسة مشان أنه يسمعكم يحبكم يكون لطيف معكم. يلي عم يسمعنا هيك الكلمة الحنونة الرقيقة الطيبة مع المرأة يا جماعة والله ما بقدر. قلبي مجنونك والله تايب بعيونك، أنا لحظة والله والله ما بعيش بدونك. قلبي مجنونك والله تايب بعيونك، أنا لحظة والله والله ما بعيش بدونك. أنا لحظة والله والله ما بعيش بدونك. كمان دراسات الحديثة يلي كمان ما مرق عليها أكثر من 24 ساعة بتقول التوت الأحمر يقيك من السكري, وهي الدراسة طبية أمريكية قالت أنه تناول التوت الأحمر قد يساعد على التحكم بمستويات السكر ومقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري. وأظهرت النتائج أنه مع زيادة كمية التوت بوجبة الأفطار احتاج الأفراد المعرضون لخطر الإصابة بالسكري إلى كمية أقل من الأنسولين لإدارة جلوكوز الدم لديهم. وكمان لما تناولوا كوبين من التوت الأحمر بالوجبة كان تركيز الجلوكوز أقل مقارنة بالوجبة اللي خلت من التوت الأحمر. كمان التوت الأحمر بنشط شرايين القلب, يعني الناس كل ما شافوا شيء حلو بفكر إنه هو ممكن يكون بيعمل مرض سكري. اليوم دراسة الحديثة عم تقول يا جماعة يلي هو مريض سكري وحابب مشتهي الفاكهة بيقدر يأكل توت يشرب توت, بالعكس ممكن يفيده هيدا الشيء كتير. كمان مستمعينا في دراسة حديثة خلصت إلى أن النظام الغذائي الغني بالملح يمكن أن يؤدي للإصابة بالحساسية. هذا الشيء بالوقت المبتك, يعني أي مائدة تكاد لا تخلو من ملح الطعام, وهذا الملح كتير بضر المناعة الذاتية للجسم, ممكن يسبب التهاب الجلد العصبي حسب ما توصلت إلى دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة ميونخ الألمانية. أنه الملح يساهم بنشأة خلايا مناعية مسؤولة عن الحساسية, يعني الشخص اللي بيكون عنده تحسس يقلل من الملح قد ما بيقدر. كيف الصحة ان شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله, ان شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله, قولوا الله والصحة منيحة ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيحة احسن ما تروح دراسة الحديث كتير كتير بتحكي عن النساء اللي بيأكلوا هنن والموبايل بإيدهن, والدراسة بتقول الهواتف الذكية تسبب السمنة. هون بقى منلاقي 3/4 النساء رح يبطلوا يحملوا موبايلات ورح تخفل هيدا قصة التعلق بالموبايل, لأنه حذرت دراسة حديثة من أنه استخدام الهواتف الذكية أثناء تناول الوجبات اليومية يدمر صحة مستخدمي. وقال باحثون في جامعتين, هي جامعات بيل برازيل وهولندا, أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم خلال تناول وجباتهم يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 15%, وذلك من مبدأ أن التحديق بشاشة الهاتف قد يجعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي يتناولها في الأصل, ويمكن أن يؤثر بشكل أكبر على الأطفال. يعني أنتم عم ماسكين الموبايل ممكن تأكلوا تأكلوا تأكلوا كتير ما تحسوا على حالكم قديش عم تأكلوا, لهيك الأشخاص المصابين بالسمنة يحاولوا ما يحملوا موبايل هنو عم يأكلوا. وهنا منلاقي ليش الأوقات هذه الدراسة بمكانها بما يخص موضوع الأطفال. الأطفال اللي ما بيأكلوا ما بيحبوا الأكل ما بتفتح شهيتهم, هلا حاليا عم يعتمدوا الأهالي أسلوب أنه يمسكوا الموبايل بيطعموهن على الموبايل. بقى بيجي الطفل بدك تطعميه وجبة أكل بيقلك دغري ما بيعرف يقول بابا ماما, بيقول موبايل موبايل, أنه هو رح يأكل على الموبايل. هلا هي سيئة سيئة كتير صحيا للطفل مثل ما حكينا بحلقات سابقة, بس على ما يبدو أن هي دراسة بمحلة. العالم جنت يا الله تركت بيته وأشغاله كل من بإيده موبايل عم بتصور لك حال عم بتصور لك معي يضل عمري بخير قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأني بس ماشي طير فارد جناحه وطار بالعالي ضلك معي تيضل عمري بخير قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأني بس ماشي طير فارد جناحه وطار بالعالي حبك حلم. مرحب فيكم من جديد مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا أمواج FM الأحلى والأغلى والأجمل 98.2 و105.3 ميجاهرتز لديو وريفة و97.4 طرطوس وريفة. يقول جبران خليل جبران أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم، أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم. كيف بتقدروا تحموا اليوم أطفالكم من الإصابة بالأمراض النفسية؟ بتقول دراسة حديثة لأنه الأطفال يلي بينشقوا بوسط أخضر تنخفض خطر إصابتهم وتعرضهم لإصابات نفسية مع مرور السنوات. ومن المتوقع أن تساعد الدراسة اللي أعدتها جامعة أرهوس الدنماركية بتحديد تأثير الخضرة على الصحة وبشكل كبير على المخ. شملت الدراسة يلي كمان كانت عم تبحث بملايين دنماركيين عبر 28 سنة وتم نشرها بمجلة وقائع الأكاديمية أنه خطر الإصابة باضطراب نفسي يتراجع تدريجيا كلما كان الإنسان محاطا منذ مولده وحتى سن 10 سنوات بمساحات خضراء. كمان بتقول الدراسة حتى لو كانوا الأطفال بالمدينة بيقدروا أهاليهم دائما يصطحبوهم لأماكن فيها خضار، للحدائق العامة، للغابات، لأي مكان. اليوم أطفالكم ما بحاجة أبدا أنه يقعدوا بالبيت معكم. يعني كمان موضوع الإنترنت والموبايل بشكل ده ممكن يأثر على حالتهم النفسية. أمتى ما زبط الجو خدوهم مشوار تسلاية تمشاية بالأجواء الطبيعة الخضراء يلي ممكن هي تساعدهم كتير على تفريغ شحناتهم وتخفيف إصابتهم بالأمراض النفسية. لحتى نعرف شو أخبار الجو وإذا الجو رح يزبط بالأيام القادمة لحتى تقدروا تروحوا مشاوير تأخذوا أطفالكم، نحكي اليوم مع مثل كل يوم خميس مع الأستاذ محمود مبارك مدير الأرصاد الجوية بطرطوس. يعطيك ألف عافية أستاذ. يا مين، أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا فيك أستاذ، خبرنا عن حالة الطقس اليوم والأسبوع القادم. يا تكرم عينيك، تفضل. لبداية لا بد من التنويه إلى المنخفض الجوي القطبي المنشأ الذي شهد المنطقة الساحلية خلال اليومين الماضيين. نعم. فقد تأثرت المنطقة الساحلية منذ الثلاثاء الماضي بمنخفض جوي قطبي المنشأ ورطب امتد في طبقات الجو كافة، أدى إلى هطولات مطرية مميزة تراوحت بين 25 إلى 127 ملي متر. فكان أغضر هذه الهطولات في منطقة حسن سليمان حيث سجل 127 ملي متر وأصبح المجموع حتى تاريخه 1836 ملي متر. وفي مركز التنبؤ طرطوس سجل 25 ملي متر والمجموع حتى تاريخه 1170 ملي متر مقابل 830 ملم العام الفائت، علما بان المعدل السنوي العام لمدينه طرطوس هو 848 ملم. ما شاء الله. اي ان هناك زياده 322 ملم عن المعدل العام. نعم. وكان هناك نشاط على الرياح الجنوبيه الغربيه، حيث وصلت سرعه الرياح الى 70 كيلومتر بالساعه، وكان البحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج، تراوح ارتفاع الموج من متر الى 3 امتار. نعم. اليوم يستمر تاثير هذا المنخفض مع انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، حيث من المتوقع ان يكون الهطل ثلجيا على ارتفاع 900 متر. نعم. وتصل درجات الحراره الصغرى ليلا الى 8 درجات مساء هذا الليل. يعني هي لأمتى المنخفض أستاذ؟ غدا يبدا هذا المنخفض بالانحسار بشكل تدريجي مع بقاء فرصه مهيئه لهطل امطار متفرقه. نعم. وترتفع درجات الحراره غدا قليلا، فتصبح من الممكن ان تكون العظمى 15 والصغرى 10 درجات، والرياح تبقى جنوبية غربية معتدلة السرعة، سرعتها 39 إلى 29 كيلومتر في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. نعم. يعني ممكن الأسبوع القادم يكون في جو أفضل؟ لا، الأسبوع المقبل القادم عندنا حقيقة أنه بتجدد المنخفض، ما راح يغادرنا بشكل نهائي. نعم. بده يتجدد، ويبقى عندي أنا كل أسبوع الماضي تقريبا بين الغائم جزئيا والغائم مع أمطار استمر 4-5 ايام كل الاسبوع الماضي القادم عفوا. نعم. يعني رايكم عندي هطولات مطريه طبعا بفعلي اقل من الاسبوع المنخفض هذا، بس بيظل الوضع بين الغائم والغائم جزئيا، بيظل عندي فرص لامطار على مدى حتى الاربعاء على الاقل. الله يبعث الخير يا استاذ. 100 الله ألو. يسلم تمك، وشكرا كثير لهي المعلومات القيمه كثير حول احوال الطقس. دائما اخبار الطقس من مصادر الموثوقه من حضرتك الاستاذ محمود مبارك مدير الارصاد الجويه بطرطوس، شرفتنا عبر اثير اذاعه موج اف ام. شكرا لك. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. ابوس عينك قول لي من وين جايب رقتك ليلى ليلى ليلى، ابوس عينك قول لي من وين جايب طيبتك، أبوس عينك قولي من وين جايب رقتك، أبوس عينك من وين جايب طيبتك، أسكنك في العين والجسم والأدداك، وأحطك بقلبي وأقفل عليك الباب، تتنفس أنفاسي وتحس بإحساسي، مستمعينا. أصدرت وزارة التعليم العالي منتصف هذا الأسبوع الجاري التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 69 للعام 2019 والقاضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وعام استثنائي للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، وإتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم، ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية. موضوع الدورة اليوم الاستثنائية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى كتير فيه يعني مجموعة أمور وتعليمات تنفيذية غائبة اليوم عن ذهن الطالب، ومين ممكن بالفعل يستفاد من الدورة الاستثنائية ومين ما ممكن أبدا يستفاد من الدورة الاستثنائية. لحتى نعرف هاي التفاصيل أكثر معنا اليوم عبر التليفون الدكتور حسين إبراهيم نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والمعاهد والتعليم. دكتور حسين إبراهيم مشكور لتعاونه، رح يكون معنا على الهواء بعد دقائق، لكن هلا منروح شوي لفاصل غنائي ومنرجع. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب، بدنا نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكي، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب، حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب، خلتني أحكي عن وضع الصعب.